بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، كنا قد ابتدأنا بالرضاع في الدرس الماضي، واليوم ننتقل إلى فصل محتوى هذا الفصل صور من الرضاع، وذلك ليتدرب طالب العلم على معرفة القرابة من الرضاع كيف تحدث، وكيف يحدث التحريم أو لا يحدث التحريم. فصل: تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى، انفسخ نكاحه. نحن نعلم أن العقد بالنسبة للزوجين يحصل على المرأة ولو كان عمرها لحظة، يعني ولدت الآن فقال أبوها زوجتكها، فقال قبلت، صارت زوجة. مسألة التسليم أو القانون يصح الزواج هذا مسألة أخرى. نتكلم عن المسائل الشرعية، هل تصبح زوجة هذه الصغيرة؟ نعم. ولذلك فليحذر الناس أحيانا من بعض الكلمات التي توحي بأنه يريد أن يزوجها. كلمة أريد أن أزوجك ليس زواجا، لكن أحيانا يتطاول في الكلام أكثر من ذلك، فيقول ذلك الرجل قبلت، صارت زوجة له. فهذا الرجل تحته امرأة صغيرة، وعندما نقول صغيرة يعني في سن الرضاع، الآن في هذا البحث يعني في سن الرضاع. فأرضعتها أمه، بكت هذه الصغيرة فقامت أمه فأرضعتها. عندما أرضعتها أمه ماذا صارت قريبة بالنسبة إليه؟ صارت أختا له من الرضاع، فحرمت عليه لأنها صارت أختا له من الرضاع. أو أخته، أرضعتها أخته، صارت هذه الرضيعة بالرضاع بنت أخته من الرضاع. أو زوجة أخرى، إذا أرضعتها الزوجة الأخرى ماذا صارت هذه البنت؟ صارت بنت الزوجة، وبنت الزوجة صارت ربيبة، والربيبة محرمة أيضا في الأبد. كذلك صارت الكبرى بالنسبة للصغرى أمها يعني حماته، كذلك تحرم عليه. أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه، وللصغيرة نصف مهرها، لأن المرأة التي كانت أما أو أختا أو زوجة هي أرضعتها ففسخت نكاحها. عند ذلك هذا النكاح انفسخ مثل الطلاق، والطلاق قبل الدخول ماذا يحتاج؟ إلى نصف المهر. لذلك المرضعة فوق إرضاعها تتغرم بنصف مهرها، لأنها فوتت هذه الزوجة على زوجها. وله وللصغيرة نصف مهرها يعني على زوجها، لأنه انفسخ النكاح. وله أي الزوج على المرضعة نصف مهر مثل يعود عليه. وفي قول كله: ولو رضعت من نائمة، نائمين نساء مع بعض، وزحفت هذه البنت الصغيرة في سن الرضاع فارتضعت من نائمة، هل أرضعتها؟ هل لها فعل هذه النائمة؟ لا ينسب إلى النائمة فعل. نعم. فلا غرم، يحدث التحريم ولا يحدث التغريم. لماذا؟ لأن البنت الصغيرة هي التي زحفت إلى النائمة فارتضعت منها، ولا يوجد لها مهر، بأن الصغيرة هي التي أفسدت نكاحها، ولا مهر للمرتضعة، بأن أصل الانفساخ إنما جعل بفعل الرضيعة لا بفعل المرضعة. صورة أخرى: ولو كان تحته كبيرة وصغيرة، عنده زوجة دون سن الرضاع وعنده زوجة كبيرة كيفما كانت فوق سن الرضاع، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة. من أم الكبيرة؟ أم زوجته يعني حماته. ف فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة. الآن صاروا الزوجتين أخوات، صحيح، أختان. انفسخت الصغيرة وكف الكبيرة في الأظهر. انفسخت الصغيرة قطعا، لأنه إذا كان متزوجا بأخت فلا يحل له أن يتزوج الأخت الأخرى. وكذا الكبيرة في الأظهر، تنتين زوجات، والجمع ما بين الأختين غير صحيح. فإذا انفسخ نكاح الاثنتين، عند ذلك لم ينفسخ تحريم كل واحدة منفردة، بل انفسخ الجمع. في هذا الرضاع انفسخ نكاح الصغيرة وانفسخ نكاح الكبيرة، وله بعد ذلك أن يتزوج منهما من شاء، ولكن لا يجوز الجمع بينهما، وله نكاح من شاء منهما. وحكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق، يعني كذلك هذه الأم أم زوجته الكبيرة، عند ذلك ستغرم لمن؟ لصهرها نصف المهر، وكذلك المهر على من؟ على الزوج للمرضعة. يعني في الدرجة الأولى يأتي الزوج في هذه الحالة يعطي الصغيرة مهرها، وبعد ذلك يعود على من؟ يعود على الكبيرة بنصف مهر المهر. ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا. عند زوجة وعند هذه الزوجة لها بنت، وتزوج زوجة صغيرة، فجاءت بنت زوجته سواء كانت بنتا له مباشرة أو كانت ربيبة للزوج، فأرضعت الزوجة، صارت الزوجة الكبيرة التي عنده جدة للرضيعة، صحيح؟ معنى ذلك صار هذه أصل وهذه فرع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هل يجوز له أن يتزوج أما وبنتها، جدة وحفيدتها؟ لا يجوز له. لذلك قال ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا. لماذا؟ لأنها صارت يعني جدة المرضعة، جدة المرضعة، جدة الزوجة، وأمهات نسائكم، فحرمت حرمة مؤبدة. وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة موطوءة، إذا كانت الصغيرة أيضا تحرم عليه، إذا وطئ معنى ذلك وكانت هذه البنت بنتا لها، متى تحرم الربيبة؟ تحرم الربيبة بالدخول. ولذلك هذه بنت الزوجة إذا كانت أمها قد دخل أبوها بها، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإذا كانت موطوءة له، عند ذلك كذلك تحرم الصغيرة كما تحرم الكبيرة، لأن الربيبة محرمة، والربيبة ليست البنت وبنات البنات، وهكذا. ولو كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته. ولو كان تحته صغيرة، طلق الصغيرة وطلقها في سن الرضاع فأرضعتها امرأة، أي امرأة، صارت هذه المرأة أم امرأته يعني السابقة، عند ذلك هل يحق له أن يتزوج هذه المرأة؟ لا. ولو نكحت مطلقته صغيرة، هذه المطلقة التي طلقها أيا كان نكحت ولدا صغيرا يعني في سن الرضاع وأرضعته بلبنه، كانت هي قد ولدت منه هذه المطلقة ولبن في صدرها من زوجها، أرضعت الزوجة الصغيرة. ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه، شو صار هذا الزوج؟ صار ابنا، انفسخ نكاحها، انفسخ، حرمت على المطلق أيضا، لو كانت رجعية فهل يحق له أن يقول رجعت زوجتي؟ لماذا؟ لأنها عندما أرضعت الصغير بلبنه صار الصغير ابنا له، فهل يجوز أن تجمع المرأة ما بين الابن والأبي يعني على الترتيب؟ لا، فصارت بمثابة من؟ يعني هي أرضعت، صارت أم ابنه. نعم، حرمت على المطلق والصغير أبدا، ولو زوج صورة أخرى أم ولده، زوج أم ولده عبده الصغير، زوج أم الولد يعني زوجته التي جاءت بولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد، صار العبد ماذا؟ صار ابنا له. حرمت عليه على العبد لأنها صارت أما له، حرمت عليه لأنها صار، وعلى السيد لماذا؟ لأنها صارت ما ارتضع منها صار ابنا لها من الرضاع، لأنها صارت زوجة ابنه كذلك. ولو أرضعت صورة أخرى موطوءته الأمة الصغيرة، موطوءته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه. أرضعت موطوءته يعني المدخول بها الأمة، نعم، أرضعت صغيرة يعني زوجة صغيرة تحت من؟ تحت السيد بلبنه، صارت هذه الصغيرة بنتا لمن؟ للسيد، نعم، أو لبن غيره كذلك حرمتا عليه. لماذا؟ لأن السيد في هذه الحالة عند إن صار في الدرجة الأولى بلبنه صار أبا له، نعم، وصارت هذه الصغيرة بنتا له من الرضاع، نعم، أو لبن غيره، لبن الموطوء صارت بعد ذلك ربيبة، نفس الشيء. ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها إن فسختا، ولو كان تحته صغيرة يعني الآن عنده زوجتان، زوجة كبيرة لها لبن منه وزوجة صغيرة دون سن الرضاع، أرضعت الكبيرة الصغيرة، ماذا حدث؟ صارت الزوجة الأولى أما للزوجة الثانية، وصار هو أبا للزوجة الثانية. طيب، وصارت الزوجة الثانية أما للزوجة الزوجة الأولى أما للزوجة الثانية. في هذه الحالة حرمتا. لماذا؟ حرمت الكبيرة مطلقا بسبب ماذا؟ لأنها صارت حماته، والحما أمهات نسائكم حرمة مؤبدة، وكذا الصغيرة، ننظر هذا اللبن كان منه، إن كان منه صارت الزوجة الثانية بنتا له فلا يجوز للرجل أن ينكح بنته، أو كان من لبن غيره كانت متزوجة بزوج سابق وما زال اللبن في صد صارت ربيبة له ولا ودخل بها فلا يحق له أن ينكح الصغير، أو لبنه أو لبن غيره ولو كانت تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها إن فسختا يعني الكبيرة والصغيرة، وحرمت الكبيرة أبدا لأنها صارت كما قلنا أم زوجته، وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه لأنها صارت ربيبة صارت بنتا أو إلا فربيبة على كل الأحوال يعني تحرم. صورة أخرى، ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر، الرجل يحق له أن يتزوج أربعة، تزوج واحدة كبيرة وزوج أيضا بثلاث صغيرات، الصغيرات دون سن الرضاع، فأرضعتهن من الكبيرة، أرضعت الثلاث الصغار، حرمت أبدا من الكبيرة، وكذا الصغائر يعني أي صورة جمع مثل الصورة السابقة لكن صورة جمع، وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه صاروا بنات، أو لبن غيره صاروا ربيبات وهي موطوءة، لأن الربيبة لا تحرم إلا متى؟ بالوطن. يعني لو تزوج الرجل امرأة وبعد ذلك فكر في ربيبتها قبل الدخول فطلقها، هل يجوز له أن يتزوج بنتها؟ نعم. أما إذا دخل بها، إذن الربيبة لا تحرم إلا بقيد الدخول. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وإلا فإن أرضعتهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن. يعني إذا كانت إرضاع، الإرضاع الأول لا يحرم، الثاني لا يحرم، الثالث لا يحرم، الرابع لا يحرم، عندما أوجرت يعني دخل اللبن في البطن ولو بالإكراه عند ذلك انفسخ. ولا يحرمنا مؤبدا أو مرتبا لم يحرمنا، وتنفسخ الأولى والثالثة وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة وفي قول لا ينفسخ. هذا قال ولا يحرمنا مؤبدا. ننظر إذا كانت وإلا، قال وهي، أول ما نبدأ بالعبارة وهي موطوءة، هذا الحال الواو والحال، بعد ذلك ماذا قال؟ وإلا وإن لم تكن موطوءة عند ذلك، معنى ذلك فإن أرضعتهن معا، يعني صارت كل واحدة ترضع بإيجارهن الخامسة. نعم، في هذه الحالة عندنا البنات هؤلاء الزوجات عندما أرضعتهن قد ترضع الواحدة مثلا تنتين، كل واحدة حطتهن على الثدي، عند ذلك طبعا ثدي لتنتين سواء ما بيشتغل، لا بد من كل واحدة أن تكون على ثدي. فإذا كانت كل واحدة على ثدي فأرضعت الرضاع الأول والرضاع الثاني، صار كم رضعة بالنسبة لها وله؟ يعني في أحيانا عدد بيصير على الزوج وأحيانا عدد على المرضعة على الرضيعة، يعني بالذات كما مر معنا في الأمس، لو كان عنده مثلا أربع نسوة كل واحدة أرضعت هذه النسوة مثلا واحدة، كل واحدة أرضعت رضعة رضعة رضعة رضعة، صاروا أربع رضعات، إجت واحدة منهم تنت الرضعة صارت تحرم علي هذه البنت، صارت بنته من الرضاع وليست بنتا لكل واحدة منهن، لأن كل واحدة لم ترضعها خمسة. نعم. هنا وإلا إن لم تكن موطوءة فإن أرضعتهن معا، حطت الأولى والثانية على ثديها وبعد ذلك جعلت الثانية مثلا والثالثة، قامت واحدة في الثالثة صارت الرضعة الثالثة، قام عادت الأولى صارت الرضعة الرابعة، متى يحسب الخامسة؟ عندما توجر واحدة منهن رضعة، معنى ذلك صارت الرضعات خمسة. لذلك قال الشيخ في هذا إذا ألقمت اثنتين في هذه الحالة الثدية وأوجرت الثالثة لبنها المحلوف، عند ذلك ننظر في هذه المسألة. قال ولا يحرمنا مؤبدا، لماذا؟ لأن الرجل لم يدخل إلى الآن بمن؟ بأمهن. فإذا طلق الرجل الأمة هل يحق له أن يتزوج واحدة من هذه؟ نعم يحق له أن يتزوج بي. ولا يحرمنا مؤبدا أو مرتبا، لم يحرمنا. ننظر لماذا لم يحرمنا؟ كلهن سواء، يعني سواء ارتضعت الأولى أو الثانية أو الثالثة، لا كلهن سواء، وتنفسخ الأولى والثالثة. أما انفساخ الأولى لأنها إذا اجتمع عندنا أم مع ابنتها ماذا يحدث؟ صار لا يجوز الجمع، إذا وطئ الأم ومع البنت حرم ذلك، سواء كانت ربيبة من لبني أو من لبني غيره. نعم. وكذلك في مسألة الثالثة لأنها صارت أختا للأولى، لما صارت أختا للأولى صار يحرم عليه الجمع ما بين الاثنتين، إذن أو مرتبا لم يحرمنا، وتنفسخ الأولى والثالثة وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة. يعني عندما قاعدة بسيطة، عندما نثبت الأخوة للبناء مع بعضهن عند ذلك يتحرم كل واحدة منهن على من؟ على زوج المرضعة التي غير مدخولين بها. أما إذا كان مدخولا بها ربيبا في كل حال ولا يصح له نكاح. ويجري القولان في من تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية. عنده تنتين صغيرات، اجت واحدة لا علاقة له لا قرابة بينهما فأرضعت، ماذا أحدثت ما بين الزوجتين؟ إخوة في الرضاع. أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية؟ يعني عندما أرضعت الأولى ما حدث شيء، لكن عندما أرضعت الثانية أحدثت الأخوة ما بين الزوجتين، فهل ينفسخان معا أم ينفسخان مرتبا؟ طبعا الأولى كانت مرضعة، عندما أرضعت الثانية حدث في ذلك مسألة الأخوة فحرمتا عليه. هذه بعض المسائل التي من الممكن أن يتدرب الإنسان عليها. أغلب ما يكون في المسائل أمور تتعلق، أغلب لا أقول كل شيء، أغلب ما يكون في المسائل ثلاث حالات. نسأل في الدرجة الأولى، يعني يأتينا زوج وزوجة بينهما رضاع، هل ارتضعت هذه المرأة من أم الزوج؟ صارت أختا للزوج، صحيح؟ عند ذلك نقول لا يصح النكاح. سؤال يطرح عليه، هل هذه البنت رضعت الزوج، يعني صارت تصبح زوجة، رضعت من أم الزوج صارت أيضا أخته منه، هل ارتضعتا من أم أخرى؟ هذا أبسط الأسئلة، لا بد من الأسئلة الثلاثة الأولى. هل البنت ارتضعت من أم الشاب؟ هل الشاب ارتضع من أم البنت؟ هل ارتضعا من أخرى؟ طبعا هنالك أشياء تفصيلية، إذا كان الأدنى من ذلك فتصبح مثلا عم خالة كذا، هذه مسائل أخرى فرعية، لكن الأصول في هذه المسألة لا بد أن نبحث عنها، لا بد أن نشجر هذه المسألة، ثم ننظر ماذا توجد قرابة. إن وجدت قرابة ولا صاروا أولاد عم بالرضاع، أولاد عم لو كانوا بالنسب يصح الزواج، صاروا أولاد خالة في الرضاع، أولاد خالة يمكن الزواج بينهم، أما صاروا إخوة في الرضاع، صارت عمة وبنت أخوها، صارت خالة وبنت أختها إلى غير ذلك، هذا كله يؤدي إلى مسألة التهم. فصل. قال هند بنتي أو أختي برضاع، أو قالت هو أخي حرم تناكحهما. يعني طيلة العمر في بعض الناس ربما يكذب من أجل أن يكون اللقاء في أسرة، فيقول بيني وبين هند مثلا رضاع، عشان يعود مع بنت خالته ولا بنت عمه إلى غير ذلك. مثلا هو يقر أمام الناس ويقول هند بنتي، مثلا بنت عديله رضعاني، هيك هو يقر مثلا، أنا فيقول هند بنتي نفترض، أو أختي برضاعي، وهي تقول مقابل مثلا قالت هو أخي، ما قال هو أختي، قالت هو أخي، عند ذلك حرم تناكحهما. طيب كل واحد منهما يدعي قبل ذلك، إذن الإقرار سيد الأدلة، أنت تقر قبل النكاح بأن هذه كنت عم كذب ما في كتاب، أنت تقر قبل النكاح أن فلانة بنت لك من الرضاع أو أخت لك من الرضاع، فكيف تريد الآن أن تتزوجها؟ وتحريم المرضعة إنما يكون على التأبيد لا على التوقيت. هلا مثلا الجمع بين الأختين توقيت، فإذا ماتت الأخت يجوز له أن يتزوج بها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج سيدنا عثمان ببنتين، ولو كان عنده ثالثة لأنكحها له. إذن البنات والعم والخاله كل ذلك إنما يكون على الجمع لا على الترتيب. فلو ماتت واحدة أو طلقت يجوز أن يتزوج بالأخرى. ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما، كان عندنا في الحي هنا يعني رجل وامرأة تزوجوا زواجا صحيحا، وبعد أن أنجبوا أولاد لسبب من الأسباب دخلوا إلى بيت يعني كل واحد كان له ذكرى في هذا البيت، تحققوا من الأمر فتبين أن الرجل مع المرأة إخوة من الرضاع، عند ذلك مباشرة تم التفريق، صارت هذه الزوجة أختا له يعني، ولذلك تم التفريق. بالنسبة للسابق الأصل عندما أقاموا الزواج لا يعلمون ذلك الأمر فلا يكلفون. قال فرق بينهما يعني كالزوجين، وسقط المسمى المهر يعني الذي قالوا بيننا مثلا مهر 200,000 ووجب مهر مثله. طب مهر المثل كان 100,000 لنفترض، عند ذلك يسقط 200 ولها 100. أحيانا بالعكس بيصير، المسمى 10 ليرات والمهر المثل 100,000، سقط المسمى وبقي مهر المثل إن وطئ. وإن ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ، هو يدعي الرضاع وهي تقول لا يوجد رضاع، انفسخ النكاح لأنه يقول بينه وبينها رضاع، فإما أن يكون أبا وإما أن يكون أخا وإما أي شيء عند ذلك يعني رضاعا محرما، عند ذلك ينفسخ النكاح. ولها المسمى إن وطئ وإلا فنصفه، لأن هو من قبله هو الذي يدعي ذلك، إذا كنت تعرف ذلك لما تزوجت؟ فلها المسمى إن وطئ، معنى ذلك الطلاق صار يعني هذا الانفساخ بسببه. ولو كان عند المرأة عيب من العيوب فدخل بها ثم أراد يقول فسخ بالعيب، نقول الآن أنت دخلت، الأصل عدم الدخول، وبعد ذلك يعني قبل الدخول ليس عليك شيء، أما الآن وقد دخل عند ذلك نقول لها كل المسمى، وإلا لها نصف إذا طلقها يعني قبل الدخول. وإن ادعته، ادعت الرضاع من؟ الزوجة، فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها. قال مثلا امرأة تريد كرهت زوجها، فماذا قال؟ قالت بيني وبينه رضاع. الآن تذكرت صار لك بينك وبينه زواج 10 سنوات، من أين جاءت هذه الفكرة؟ يعني فكرة كاذبة غالبا من أجل أن يفرق ما بين المرأة والرجل. قال الرجل وباليمين ليس بيني وبينها رضاع، والدليل أنها زوجت لرضاها ولم تزوج كارهة ولا مجبرة، وإلا فالأصح تصديقها ومهر مثل إن وطئ. يعني إذا زوجت برضاها كيف تصدق؟ معنى ذلك إما كانت كاذبة في وقت الزواج أو كاذبة الآن، قطعا يعني يطرأ عليها الكذب. أما إذا طرأ هذا المسألة، هذه المسألة طرأت ورأت بينة وأخبرت بينة، هذه مسألة أخرى، وإلا فالأصح تصديقها ومهر مثل إن وطئ، وإلا فلا شيء لها. يعني إذا لم يكن وطئ وقالت تبين بيني وبينك رضاع، بحثت في هذه المسألة، عند ذلك هذا العقد لاغي بين الزوجين، ويحلف منكر رضاع على نفي علمه، لا يقول والله لست أخا لها من الرضاع، إنه لا يعلم هذا حقيقة، ماذا يقول؟ والله لا أعلم، هكذا نفي علمه، والله لا أعلم أن بيني وبين فلانة رضاع، على نفي علمه، ومدعيه على بتل، ماذا يقول؟ والله إني لأعلم أن بيني وبينها رضا، هذا على القطع، على البت، على القطع. كيف يثبت الرضا؟ قال ويثبت بشهادة رجلين، 2 إخوة عم خال إلى آخره، يعني كل امرأة من الممكن أن ترضع الولد أمام محارمها، هذا المرأة عادة شيء بسيط جدا، يعني أمام أخوها، أمام أبيها، أمام أخيها، أمام أبيها، أمام ولدها ترضع، تخرج ثديها وترضع، إذا شهد اثنان من الرجال بأن فلانة أرضعت فلانة صارت أما له، صار الرضاع، أو رجل بشهادة رجل وامرأتين، لأن هذه مسألة تختص بالنساء فما في مانع، أو بأربع نسوة، يعني هذا لنفترض أنه ما في محارم بناته، لكن أربع نسوة أقروا على أنه يوجد رضا، والإقرار به شرطه رجلان. يعني مسألة الإقرار شيء ومسألة الشهادة شيء أخرى. عندما نقول أرضع فلان إذا لا يمكن الإقرار إلا برجلين، أما الشهادة فمن الممكن أن تكون بأربع نسوة. قال وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة. قال والله فلانة كانت مريضة فأرضعت أنا الولد لمدة يومين أو ثلاثة، أو سافرت وتركت الولد إلى غير ذلك، ولم تأخذ أجرة. معنى ذلك إذا لم تأخذ أجرة لا تتهم في هذا الأمر، ولا ذكرت فعلها. وكذا إن ذكرت، يعني ذكرت فعل الإرضاع أو لم تذكر، فتقول بينهما رضا. فقالت أرضعته، أرضعته، فقال أرضعته في الأصح، والأصح أنه لا يكفي بينهما رضاع محرم. يعني ينبغي أن تشهد هل الرضاع الذي ارتضع الطفلان فيه رضاع محرم أم لا. عند الشافعية ماذا يوجد؟ خمس رضاعات، ولا يشترط كونه الناس كلهم يقولون مشبعات مشبعات، لا يشترط ذلك، والأصح أنه لا يكفي بينهما رضاع محرم، بل يجب ذكر وقت وعدد، لأنه قد هي تعتقد أن المص والمصتان، أن المصة والمصتين يحرما. ماذا نقول له؟ لا، أنت أذكري رضعة، رضعتين، ثلاث، أربع، واترك الحكم لمن؟ للقاضي. ووصول اللبن جوفه، أرضعته ووصل اللبن إلى بطنه. نعم. ويعرف ذلك بمشاهدة حلب. كيف يكون ذلك؟ يعني المرأة عادة عندما ترضع تأخذ بصدرها أحيانا فتضغط على ثديها، ويشعر الولد أحيانا بنزول شيء من اللبن من شفته، أو بتقيؤه بعد ذلك، أو بعملية شاي بسموها، يعني إلى غير ذلك. هذه المسائل كلها تدل على ماذا؟ على أنه يوجد موضع. وأي امرأة وضعت ولد على صدرها يكون مثل النهاية في صدرها، ليس كل صدر فيه لبن. نعم. وإيجار، إيجار، رأينا اللبن يدخل أين؟ في أورد، أخذت اللبن في وعاء وبعد ذلك أرضعته إياه. وازدراد، يعني أيضا ازدرد ذلك اللبن، أخذه بقوة أيضا. أو قرائن كالتقام ثدي، يعني تلاقي تم الولد ما بيعرف يكذب الولد، يعني عبي مص والتقم الثدي، والمرأة كانت مرضع في ذلك الوقت، وكما قلت يعني يوجد بعض أنواع من الإقياء والكذا وحركة الحلق بالبلع. نعم. كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه بأنها لبون، يعني يشترط في الدرجة الأولى أنها صاحبة لمن، وبعد ذلك نحكم على مسألة التقام الثدي وعلى المص وعلى المشاهدة وعلى الإيجار إلى غير ذلك. بهذا ننتهي بسرعة من باب الرضاع وننتقل إلى كتاب النفقات، والحمد لله رب العالمين.